بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع النداء الثاني في سورة البقرة، قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه الآية المباركة يأمرنا فيها ربنا جل جلاله بأن نستعين في مواجهة الشدائد وملاقات الصعاب بعبادتين عظيمتين، أولاهما عبادة الصبر والثانية عبادة الصلاة. استعينوا أي اطلبوا العون، فإن السين والتاء للطلب. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يخبرنا ربنا جل جلاله مرغبا إيانا في الصبر بأن معيته حاصلة للصابرين. ومعية الله نوعان: معية عامة للخلق جميعا، وهي معية العلم والاطلاع، كما قال جل جلاله: وهو معكم أينما كنتم، وقال: وهو معهم أينما كانوا. ثم معية خاصة، وهي معية التأييد والتسديد والتوفيق، وهي التي تكون لعباد الله المتقين، كما قال موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهديني. وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين كان في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وقال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال: إن الله مع الصابرين، واعلموا أن الله مع المتقين، وهكذا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر حبس النفس على ما تكره، حبس النفس على ما تكره. وهذا الصبر مطلوب منه أنواع ثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على قضاء الله وقدره. الصبر على طاعة الله، فإن المواظبة على الصلوات المكتوبات تحتاج إلى صبر. صلاة الصبح تحتاج في كلب الشتاء إلى صبر لشدة البرد، وكذلك في الصيف لقصر الليل. لا بد أن يترك الإنسان الفراش الوثير واللوم اللذيذ من أجل أن يصف قدميه بين يدي الله عز وجل راكعا وساجدا، أو من أجل أن يسعى إلى بيت الله عز وجل ليؤدي الصلاة مع الجماعة. هذا يحتاج إلى صبر. الصيام يحتاج إلى صبر، ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الصوم نصف الصبر. الصوم نصف الصبر. وكذلك إنفاق المال في الوجوه التي أمر الله بالإنفاق فيها يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى كبح جماح النفس التي تميل إلى الشح والبخل بما آتاها الله. وكذلك الحج وأداؤه على الصفة التي يحبها الله أمر يحتاج إلى صبر. وقل مثل ذلك في صلة الأرحام وبر الوالدين وحسن الخلق وما إلى ذلك من أوامر الشرع، فهذا صبر على طاعة الله. ثم النوع الثاني: صبر عن معصية الله. لا بد للإنسان أن يصبر عن المعاصي، فلا يدخل فاه حراما، ولا ينطق بحرام، ولا يسعى إلى حرام، ولا ينظر إلى حرام. وقل مثل ذلك في سائر المحرمات: الكف عنها والامتناع منها، هذا كله يحتاج إلى صبر. ثم بعد ذلك الصبر على الأقدار. قد يبتليك الله في مالك، في بدنك، في نفسك، في أهلك، في ولدك، فهذا كله لا بد من أن تواجهه بالصبر. قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حكى لنا أن نبيا من الأنبياء ضربه قومه فدموه حتى سال منه الدم، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما آذاه قومه فخرج إلى الطائف يدعو أهلها إلى الله، فضربوه بالحجارة حتى دموا عقبيه الشريفتين، فرجع عليه الصلاة والسلام مهموما مغموما حزينا، فأوى إلى بستان شيبة بن ربيعة، فنزل عليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، يقول له ملك الجبال: يا محمد، إن الله أمرني أن أطيعك، إن شئت أطبقت على أهل مكة الأخشبين، أي الجبلين العظيمين. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أصبر، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولما جاءه ذو الخويصرة التميمي، وكان أعرابيا جلفا شديدا غليظا غائر العينين ناتئ الوجنتين حليق الرأس، قال: يا محمد، اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: ويحك، من يعدل إن لم أعدل أنا؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. ثم مسح صلى الله عليه وسلم على وجهه وقال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إخوتي وأخواتي، الصبر منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه. أما الصبر الواجب فهو الصبر على فعل الواجبات، لا بد أن تصبر على أداء الصلوات الخمس وعلى صيام رمضان وغير ذلك من الطاعات الواجبة. ثم الصبر عن المحرمات، لا بد أن تصبر عن تناول الرشوة، أن تصبر عن النظر إلى ما حرم الله، أن تصبر عن الوقوع في الفواحش وتتعفف. ثم بعد ذلك النوع الثالث، الصبر على أقدار الله عز وجل. لو قدر الله عدوا صائلا يدخل عليك من أجل أن يستبيح دمك أو أن يستبيح عرضك، فواجب عليك أن تصبر في مواجهته وأن تقاتل، كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاصبروا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم الصبر المستحب هو ثلاثة أنواع كذلك: صبر على فعل المستحبات، تصبر على صيام الاثنين والخميس، تصبر على أداء النوافل، تصبر على قيام الليل. ثم الصبر عن المكروهات، هناك أمور ليست محرمة لكنها مكروهة. مثلا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام أحدنا على بطنه، لا بد للإنسان أن يصبر عن ذلك. ثم من الصبر المستحب كذلك أن تصبر على خلق اللئيم فلا تواجه الإساءة بمثلها. لو أن إنسانا أساء إليك فشتمك أو ضربك، فمن الصبر المستحب هاهنا ألا تواجه الإساءة بمثلها، كما قال ربنا جل جلاله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. يجوز لك أن تشتم من شتمك أو تضرب من ضربك. ثم قال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ثم هناك صبر محرم، من أمثلته صبر الإنسان عن الطعام والشراب حتى يهلك، حتى يهلك، هذا صبر محرم. ولذلك قال أهل العلم: لو أن إنسانا أصابته مخمصة فامتنع عن أكل الميتة أو الخنزير حتى هلك، فإنه يلقى الله عز وجل عاصيا، لأنه ما أخذ بالرخصة التي أباحها الله عز وجل. إخوتي وأخواتي، قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أصبر الناس، وكان صلوات ربي وسلامه عليه مثلا أعلى، فقد مات أولاده كلهم، مات القاسم وعبد الله وإبراهيم وزينب ورقية وأم كلثوم، ما بقيت له سوى فاطمة رضي الله عنها التي لحقت بعده بستة أشهر. وكان كلما مات واحد من أولاده تدمع عيناه صلوات ربي وسلامه عليه، دليلا على كمال فطرته الإنسانية والرحمة التي سكنت قلبه. ثم يقول: إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهؤلاء الصابرون أجرهم ما يعلمه إلا الله، كما قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا صبرا جميلا، وأن يجعلنا من خير عباده الصابرين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.